يقول فيها: يا من لقلب طويل البث محزون، يملأه الحزن، يا من لقلب طويل البث محزون، أمسى تذكر ري أم هارون. وابدأ ببيت فيه تشبيب ثم يحكي ما كان بينه وبين ابن عمه: أمسى تذكرها من بعد ما شحطت، والدهر ذو غلظة حينا وذولين. متقلب، مرة يعني يأتي بالمسرات ومرة يأتي بالأحزان. فإن يكن حبها أمسى لنا شجنا، وأصبح الوأي منها لا يواتيني. الوأي الوعد، يعني تعد فلا تفي. وأصبح الوأي منها لا يواتيني، فقد غنينا وشمل الدار يجمعنا، أطيع ريا وريا لا تعاصيني، نرمي الوشاة فلا نخطي مقاتلهم، شاء الذين يشون بهم، بصادق من صفاء الود مكنون. ولابن عم على ما كان من خلق مختلفان، فأقلي ويقلين. مختلفان، كان هناك ود ثم تقلب هذا الود، وهذا أمر معهود ومعروف، فأقليه ويقلين. أزرى بنا أين شالت نعامتنا، فخالني دونه بل خلته دوني. خلع ظن نفسه فوقي وظننت نفسي فوقه. لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب، نحن أولاد عم، عني ولا أنت دياني، لم تعطني مالا فتخزوني، ولا أنت دياني فتخزوني. يا سلام، ولا أنت دياني يعني فتخزوني فتقهرني. قال لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني، ولا تقوت عيالي، يعني لا تنفق على أولادي يوم مزغبة يوم شدة، ولا بنفسك في العزاء تكفيني، لا تكفيني في الحرب، ولا تدفع عني بنفسك. فإن تريد عرض الدنيا بمن قصدي، تريد أموالا وتريد أن ترتفع في الدنيا بأن تنقص من قدري، فإن ذلك مما ليس يشجيني، لا يرق لي ولا يرى في غير الصبر منقصة. هذا مدح بما يشبه الذم، كل هذا صبر هو الذي يلام بأنه كثير الصبر عظيم الصبر، هذا ليست منقصة إنما مدح. وما سواه فإن الله يكفيني، ليس عنده خلة سيئة أخرى. لولا أواصر قربى لست تحفظها، أنا هذا السبب الذي يسكتنا عنك، ورهبة الله في مولى يعاديني، إذا بريتك بريا لن جبار له، هجاه هجاء هجا لن جبار له، إني رأيتك لا تنفك تهجوني وتغتابني وتتكلم علي، لا تنفك تبريني، إن الذي يقبض الدنيا ويبسطها إن كان أغناك عني سوف يغنيني، الذي أعطاك سيعطيني. الله يعلمني وقلبي ويعلم حالي، والله يعلمكم، والله يجزيكم عني ويجزيني، يجزيكم عني بسوء فعلكم معي ويجزيني عني بحسن نيتي نحوكم. قال والله يجزيكم عني ويجزيني، ماذا علي وإن كنتم ذوي رحمي. المشكلة أنكم ذوي رحمي، ألا أحبكم إذا لم تحبوني، أنا إن أحببتكم فلعذر، وأنتم لا عذر لكم في بغضكم إياه. لو تشربون دمي لم يروى شاربكم، ولا دماؤكم جمعا ترويني، لأن دماء قرابة ورحم. ولابن عم لو أن الناس في كبد لظل محتجرا بالنبل يرميني، حتى إذا مت يعني أنفذ غيظه وأتم هذا الغيظ، انفذ هذا الغيظ بأن يرميني بعدما قتلت. يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي، أضربك حتى حيث تقول الهامة اسقوني، عني إليك فما أمي براعية ترعى المخاض، ولا رأيي بمغبوني، إني أبي أبي ذو محافظة، وابن أبي أبي من أبيين، لا يخرج القصر مني غير مأبية، ولا ألين أبدا، هذا من الذلة والصغار، ولا ألين لمن لا يبتغي ليني، عفو عفو اللسان، عفو ندود إذا ما خفت من بلد، يند عنها ويمشي هونا، فلست بوقاف على الهون، على الذل والمهانة. كل امرئ صائر يوما لشيمته، لخلقته التي خلق عليها، لطبعه، وإن تخلق أخلاقا إلى حين. كل امرئ صائر يوما لشيمته، وإن تخلق أخلاقا إلى حين. يقول لبيد بن الربيع في معنى هذا البيت، يقول: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم. هذا معنى قوله: كل امرئ صائر يوما لشيمته، وإن تخلق أخلاقا إلى حين. والله لو كرهت كفي مصاحبتي، لقلت إذ كرهت قربي لها بني. يقطع كفه: إني لعمرك ما بابي بذي غلق، لا يغلق بابه عن السؤال عن الصديق، ولا خيري بممنون، ولا يمن بعطاء، وما لساني على الأدنى بمنطلق بالمنكرات، ولا فتكي بمأموني، عندي خلائق أقوام ذوي حسب، وآخرين كثير كلهم دوني، وأنتم معشر زيد على مئة، فأجمعوا أمركم طرا فكيدوني. لا قيمة لكم، ماذا ستفعلون؟ لا تستطيعون أن تفعلوا شيئا. فإن علمتم سبيل الرشد فانطلقوا، وإن جهلتم سبيل الرشد فأتوني.